وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنخل باسقات لها طلع نضيد. يواصل القرآن الأدلة الكونية بعد السماء والأرض والماء والنبت والحب الحصيد والحدائق الغناء، قال والنخل باسقات لها طلع نضيد. وخلق الله النخل وأنبت الله النخل. وأنا قلت لكم فيما سلف أن أشرف الشجر النخيل، يقول أبو العلاء وردنا ماء دجلة خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيلة. فلا أجمل من النخل بهجة، ولا أجمل من عطاء، ولا أجمل من ثباتا، ولا أجمل من شكلا. ولهذا هي شجرة العرب الأصيلة النخلة والناقة. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات لم يقل طويلات. ما هو السر البلاغي والبديع في هذا أن يقول باسقات؟ لأن طويلات أمر مشترك ومبتذل، امرأة طويلة، عمارة طويلة، شجرة طويلة. لكن الباسق هو الطويل في حسن، قال طويلة لكن في حسن وفي جمال وفي روعة. فالنخل جعلها الله سبحانه طويلة وباسقة في حسن، قال لها طلع نضيد، لم يقل ثمر وإنما قال طلع، لأن الطلع هو الذي يفجئك بحسنه وبروعته. نضيد، هو النضيد هو الناضج، وقيل هو المنظوم. فكأن طلع النخلة كأنه عقد، وسبحان الله هذا العقد أحيانا يكون أحمر كأنه يعني اللؤلؤ، أو كأنه الياقوت الأحمر، أو أخضر كأنه الزبرجد الأخضر، أو يكون أصفر كأنه الذهب الأصفر. فسبحان الذي ناوع بين يقولون لا أجمل من البلح والبسر، وهذا الرطب الذي نراه ونشاهد، يعني حتى يقول سبحانه وتعالى هناك طلعها عظيم ونضيد. فتجد من هذه النخلة يأخذ الدبس ويأخذ العصير ويأخذ منها البلح والتمر ويكنز منها، ولها تمور متنوعة مختلفة، ويأخذ منها الليف والسعف والجريد والخشب والحطب إلى كافة التصرفات حتى يصنع منها الأدوات في المنزل من النخلة. فلا أكثر عطاء من النخلة في عالم الشجر، ولا أكثر من عطاء من الناقة في عالم الحيوان. فلله الحمد على أن خلق لنا هذه النعم جل في علاه، نشكره شكرا لا ينتهي. والنخل باسقات لها طلع نضيد، يقول له من الذي خلقها؟ من الذي جملها؟ من الذي حسنها؟ لماذا ما تتفكرون ثم تعبدوا الخالق جل في علاه رزقا للعباد؟ كل هذه النعم التي سبقت معنا، سواء الحدائق، الحب الحصيد، الماء الذي نزل، النخل، رزقا لعباده سبحانه وتعالى. يأكلون منها يعني كافة والمشتهيات والمدخرات والمأكولات رزقا من الله سبحانه وتعالى. فتجد الله نوع الأرزاق جل في علاه، من الحب، من الثمار، من الفواكه، من الخضروات، من السائل، من الجامد، من الحلو، من الحامض، من المرطبات. فله سبحانه وتعالى الحمد والثناء الحسن. قال عن الماء سبحانه وأحيينا به بلدة ميتا، إذا سار الماء إلى البلد أحياه الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. يأتي الماء الغيث إلى البلد فتقوم الطيور والزواحف وتعيش كل يعني يعيش الناس، يعيش الحيوان، يعيش النبات. تجد الأسر كلها تهاجر إلى موطن الماء، الإبل، الأغنام، الأبقار، الزواحف، حتى مسألة الثعابين والعقارب والحيات كلها تعيش على الماء. قال وحين به بلد تميتا، فإذا تولى الماء أو نقص أو جف ماتت الأرض، ماتت الأشجار والثمار والزروع والحدائق والورود والحيوان. ولهذا إذا قحطنا نستغيث الله أن يسقينا، فهو سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. في حديث في سنن أبي داود قال ينظر ربك إلى عباده قنطين أزلين، يعني قد بلغ بهم اليأس والقحط، يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك سبحانه وتعالى، ورب يضحك لا نعدم منه خيرا فينزل علينا الغيث سبحانه وتعالى. كذلك الخروج، انظر الاستدلال، مثلما أنبت الله النبات بالغيث يخرج الله عز وجل الخليقة يوم القيامة من قبورهم، مثلما أحيى الله الأرض بعد موتها يحيي الله الأموات بعدما يموتون. فاستدل الله عز وجل بهذا القياس على إخراج النبات بعد موته بالغيث على أنه سوف يحيي الله الخليقة إذا ماتوا، لأن الله يكرر هنا مسألة البعث بعد الموت التي أنكرها الكفار وجحدوها. قال فإن الله يخرج الناس من قبورهم سبحانه ويحييهم جل في علاه بعدما يميتهم، مثلما أحيى الله النفس بعدما مات وذاب وجفت الأرض فيحيي هذا سبحانه وتعالى ويحيي هذا. والله استدل على إخراج الناس بالقسم على إحياء الناس، زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، وبالنشأة الأولى أن الله انشأهم من العدم، فالنشأة الثانية أسهل وأيسر، وبأن الله يخرج النبات ويحيي الأرض بعد موته كذلك يحيي الأموات بعد موتهم. وإلى لقاء، بارك الله فيكم. نبأ عظيم يحيي القلوب.